فقد فرح الموحدون بهلاك طاغية الجزيرة خائن الحرمين، نسأل الله أن يرديه في جهنم وبئس المصير بأشد العذاب مع فرعون وهامان. فنقول: إن هلاكه لا يعني لنا شيئا، فقد هلك طاغوت وحل مكانه طاغوت، وكلاهما دما سواء وجودهما من عدمه، فإن الحكام الحقيقيين لبلاد الحرمين هم اليهود والصليبيون، لا سلمان ولا ابن نايف، أخزاهم الله. نسأل الله تعالى أن يهلك كلاب اليهود والصليبيين آل سلول، وأعوانهم وأنصارهم من علماء السوء ودعاة الضلال، وأن يعجل الخلاص لبلاد الحرمين وجزيرة محمد صلى الله عليه وسلم. ولله الأمر من قبل ومن بعد، ولا حول ولا قوة إلا بالله.